من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. الكلام يقع في جواز التورية إذا اضطر إليها أو من دون اضطرار. الشيخ في مسوغات الكذب، انتهينا في مسوغات الكذب، يذكر مسوغين. المسوغ الأول الضرورة إلى الكذب. شنو الدليل على جواز الكذب في حالات الضرورة؟ الجواب الأدلة الأربعة تفي وتدل على جواز الكذب عند الضرورة. من الآيات ذكر آيتين تقدمت الإشارة إليهما وما قد تناقشا. من السنة يقول ما شاء الله عندنا روايات، وقوله عليه نقرأ هذا ما بهن شيء، وقوله عليه السلام ما من شيء إلا وقد أحله الله لمن اضطر إليه. شيخنا بس هذا شفت السيد الخوي بالنسبة للآية الثانية ذاكر إذا كان باب أولى الولاية تجوز باب التقية، فباب أولى الكذب يجوز هيك يعني. هو أمس ذكرته أنا؟ هذا اللي كان أمس أنا؟ هذا كان في النقاش الأخير. لا مو قلت هذه الرواية وما بعدها على الرواية الأولى، منظوري هذه أيضا. هذه الرواية عليكم السلام، هذه الرواية الأولى وما بعدها، الرواية عفوا هذه الآية الأولى وهذه الآية الثانية إلا أن تتقوا، هاتان ليستا ناظرتين ولو بنحو العموم أو الإطلاق إلى صورة الكذب في حالات الضرورة. إيشلون الشيخ الأنصاري جاي يجعل؟ قلنا إلا أن يكون الاستدلال بهما بهذا الشكل أنه بلي أنه إذا جاز عند الضرورة الكفر واتخاذ الكافر وليان، مع شدة اهتمام الشارع بالاجتناب عن هذين الأمرين، عن الكفر وعن اتخاذ، فبالأولى إذا لأن هذه المرتبة الشديدة اللي مهتم بها الشارع إذا جوزها في حالة الضرورة دونها في حالة الضرورة من باب أولى. هذا قد يقال. ومن باب السنة قلنا الروايات قوله عليه السلام السهي وقوله عليه من عطف دليل السنة شنو على هذا؟ الأدلة الأربعة إيه معطف عليها كلمة، لا أنا من حيث الكذا واضح شنو مقصوده إيه، لكن شنو قال الأولى تقول هذا خوب ابتدائية، وقال الثانية عطف على شنو قال الأولى، وقوله عطف على من على الأدلة الأربعة أنت يا أتي تعرف هذا عطف على ذاك، شيل الأول حط الثاني شوفه تمشي الجملة الأولى على قاله خو يصير، فيسوغ معها بالأدلة الأربعة قوله فيسوغ معها بالأدلة الأربعة قوله يصير واقف التعبير واقف يعني فيسوغ معها بالكتاب والسنة والعقل والإجماع قوله واقف. على كل حال مو مهم، ما من شيء إلا وقد أحله وقد اشتهر هذا بعد السا وقد اشتهر الشيخ الأنصاري هم ما أدري يريد يقول هذه متصيدة من الروايات أو رواية مشهورة، شنو هذا وقد اشتهر شنو محل شنو يعني شنو وقد اشتهر؟ وقد اشتهر أن الضرورات تبيح المحظورات، والأخبار في ذلك يعني في جواز الكذب في حالة الضرورة الأخبار ماذا أكثر من أن تحصى. هذا بالإضافة إلى قوله مبالغة هذه بعد في محلها مو كذب، وإن كان بحثنا في الكذب يعني أكثر من أن تحصى أي لعله مقصود واضح. شنو شنو مع قوله مع وقد اشتهر بس هذا دليل السنة بس يخسر يمكن لعله شيطان يعني وقوله وقد اشتهر هو هذا مجموع والأخبار تصير كلها دليل السنة يعني. أي هو واضح بس تتمشي عن التعبير مو ما شنا شيخنا لعله يعني يقصد هذه العبارة اشتهر أن الضرورة سبيل المحضورة إيش بيها؟ الروايات التي تفيد هذا المعنى أكثر من أن تحصى وليس عموم مثلا مسوى للكذب أو شيء. لا ظاهر في المطلب أصل المطلب هذا إيه يعني هذا أقرب هذا إيه مو الضابط العام لا ما وردنا هذا بعد لا تبحث عنه يأتني برواية أخرى رواية ثانية رواية الروايات الدالة على جواز الكذب ضرورة في حالات الضرورة كثيرة وقد استفاضت أو تواترت بجواز الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو عن أخيه وما منحصرة يعني هذه في حالات الضرورة الكذائية لا واردة في دفع الضرورة المالية واردة في دفع الضرورة البدنية عنه عمن يمت إليه بصلة واردة عمن شنو عن دفع الضرر العرضي هذه كلها واردة بها فإذا من مجموعة نقدر نقول تواترت الأخبار على جواز الكذب في حالة الضرورة. خب إلى هنا اتضح أمر دليلين الكتاب والسنة. وأما الإجماع شو تريد محكي تريد لا مد تحصل قال والإجماع أظهر من أن يدعى أو يحكى. لو أنا أدعي الكيا لو أحكي الكيا عن غيري أنقل لك يا ذني موجودة يمكن تحصيلها أما المحكي فسهل أراجع الكتب وأنقل لك يا وأما المدعى لإجماع المدعى فيمكن أيضا تحصيله بالرجوع إلى لكن من أوضح مصاديق الإجماع المد هو هذا ترى ما تقول الأخبار شنو يكفيك استفاضت أو تواترت شلون هذا الإجماع بعد يكون بلي خب والعقل مستقل يبقى العقل العقل همات أيضا مما العقل أيضا يحكم بقبح الكذب زين عفوا وإن حكم بقبح الكذب إلا أنه يحكم بقبح بجواز ارتكاب أو وجوب ارتكاب أقل القبيحة هو يقول لك إذا أنت ما تكذب عفوا هو يقول لك هل شو اسمه مثلا أنه هذا هو الذي خرج على السلطان مؤمن خرج على السلطان ولي من أولياء الله فلنفرض النبي من أنبياء الله يقول لك هذا النبي هو هذا ما الله نريد ناخذ نريد نقتله وإذا تقول نعم تصدق راح يكون سبب إلى قتل نفس مؤمنة بل ولي من أولياء الله خنفرض بس احنا نجي إلى أي أي لأنه احنا على نحو الموجب الجزئية لأن هذا باب تزاحم أي وإذا تكذب راح تصير كذبك سبب إلى الإنجاء فهناك قبيحان واحد التسبب قتل الولي واحد الكذب العقل عند الموازنة ماذا يحكم إما أن يحكم بأن الكذب لا قبح فيه يزول عنه قبحه إيه لأنه العقل يرى بأنه قبح الكذب قبح الأشياء بالوجوه والاعتبارات وهنا في مورد التزاحم مع إن جاء مؤمن أو ولي أصلا لا قبح في البين هذا لعله مدرسة الأشاعرة تذهب إلى ذلك لأنه لا ترى للكذب قبحا ذاتيا بيقول لك بالوجوه والاعتبارات هنا همات شنو بسبب واضح فكرة. وأما إذا لا على النظرية الأخرى اللي تقول الكذب قبح ذاتي ما يزول وإنما راح يقل أو كذا، العقل يحكم بوجوب ارتكاب أقل القبيحين، لو قبح الكذب ترتكبه لو القتل خياه الأقل منهما، واضح الكذب هذا يحكم به. فعلى كل حال العقل جوز لي أن سواء كانت النظرية الأشعرية حاكمة أو الأخرى، بالنتيجة في حالة الضرورة العقل شي يقول ارتكب الكذب، هذا احنا نريده، إما لأنه أقل القبيحين إذا كان قبح ذاتي، وإما لأجل أنه أصلا مو قبيح في هذه الصورة. قال والعقل مستقل بوجوب ارتكاب أقل القبيحين مع بقائه على قبحه، على فرض بقائه، لأن أقل أنت لما تقول أقل يعني كلاهما قبيح، لكن هذا أقل. أما إذا زال بعد ما عندنا كلا أقل، واحد قبيح واحد ليس قبيح، جيد. قال والعقل مستقل بوجوب ارتكاب أقل القبيحين مع بقائه على قبحه أو انتفاء قبحه على النظريتين، لغلبة انتفاء قبحه لغلبة الآخر عليه، على القولين في كون القبح العقلي مطلقا أو لا في خصوص الكذب كون شنو؟ هذه المدرسة الأخرى غير الأشاعرة تقول خصوص الكذب ذاتي قبحه أو مطلق المنكرات، مطلق الأمور غير الكذب أيضا القبائح قبح ذاتي، بس هذا ترك الآن مو مهم، المهم أنه القول هذا القول كون القبح ذاتيا للكذب خاصة أو بشكل عام هذا يسبب لنا ماذا؟ كون الكذب أقل القبيحين، أو بالوجوه والاعتبارات هذا يسبب لنا أحسنت، أصلا هذا مو قبيح حينئذ. وهكذا بالنسبة للصدق، هسه إذا واحد يريد يصدق راح يسبب شنو؟ أن ينقتل ولي، وإذا يريد يكذب نفس الكلام يأتي، هو نفسه موده، جيد؟ خب في مثل هذه بعد اتضاح هذا الشيخ الأنصاري يقول المسألة ترى منتهين منها، إيه لا إشكال في ذلك، الكلام لابد أن يقع في مسألة أخرى فرع آخر فقهي في أصل جواز الكذب حالة الضرورة، ما أكو أي مشكلة، الكلام هل جواز الكذب في حالة الضرورة مطلق تمكن من التورية أو لم يتمكن يجوز له الكذب أو لا مترتب على العجز عن التورية، إذا كان متمكن من التورية تجب التورية، وإذا ما متمكن حينئذ يجوز له الكذب. فإذا الكلام يقع في أنه بعد أن فرغنا التفتون من جواز الكذب حالة الضرورة، هل يجوز الكذب حالة الضرورة وإن كنت قادرا على التورية أو لا يجوز الكذب إذا مو قادر على التورية؟ هذا الكلام المشهور قالوا في حالة التمكن من التورية ما يجوز الكذب، يعني يشترط في جواز الكذب عدم إمكان التفصي بمن؟ بالتورية، ما يمكن أن تتخلص بالتورية، إذا قدرت تتخلص بالتورية ما توصل النوبة إلى الكذب. قل لي شنو هذا السبب؟ يقول لك راجع كلماتهم، أو أولا قلنا المشهور يذهب إلى ذلك كلماتهم، نقرأ عبارات جملة من الفقهاء حتى تتضح لك هذه الدعوة. وأما التوجيه الفني، إذا تسألني لما ذهب المشهور إلى ذلك، ليش المشهور اشترطوا في جواز الكذب حالة الضرورة العجز عن التورية؟ وحتى قادر على التورية أم قل لك اكذب ضرورة؟ قال لأن الكذب حرام هذا، ولا يجوز ارتكاب الحرام إلا عند الضرورة موجه، وليس من حالات الضرورة ما إذا تمكن الإنسان من التورية، وما مضطر حينئذ ما دام قادر على أن يتكلم صادقا لكن بشكل لا يفهمه الطرف المقابل المخاطب، وهو المسمى بالتورية. بعد ما توصل النوبة لأنه إنما ساغ لك أن ضرورة ولا ضرورة هنا. وكذلك العقل، العقل مو قلنا يذهب إلى أن الكذب قبيح، قبح الكذب عقلي، قب العقل متى يسوغ الكذب؟ إذا تعنون الكذب بعنوان حسن، إن جاء مثلا كذا، خب حين ها وحفظ النفس وغيره يعني أي خب، هذا العنوان الحسن متى يصدق في على الكذب حتى يصير يخرج عن القبيح؟ إذا كان منحصرا لا يتحقق إلا بتحققه. يعني إذا كان متوقف التعنون بالعنوان الحسن على الكذب حينئذ يكون حسنا للكذب، أما إذا ما متوقف تقدر توري، وحينئذ حتى العقل هم يقول لك بعد هذا قبيح الكذب ليش تكذب. فإذا ذهاب المشهور إلى أن الكذب جائز في حالة الضرورة مختص بحالة عدم التمكن من التورية، توجيه أحد هذين الأمرين، واحد بلحاظ أصل دعوى أن الضرورات تبيح المحظورات، وهذا هنا أنا بعد لا ضرورة تنكشف أنه مع إمكان التوري ضرورة ما موجودة ضرورة. يعني مثل ما إذا شنو أنا يمكنني أن شنو أغير الموجة، ما أكذب أغير الموجة، كلام آخر أتي ذاك ينسى الطرف المقابل، أكذب أو أغير الموجة، أغير الموجة ويا الحديث ذاك يلتفت إلى هذه الأمور، وبعد ما توصل النوبة ما مضطر إلى الكذب صحيح أو لا. هنا أيضا كذلك ما دام يمكنني أن أوريه بما يخرج عن الكذب ما توصل النوبة إلى ما تنطبق جملة الضرورات تبيح، ما تنطبق جملة ما من شيء حرمه الله إلا وأحله عند الضرورة، ماكو ضرورة هنا أنا ماكو إلى الكذب. وكذلك حكم العقل كما ذكرنا جيد لهنا الشيخ الأنصاري. إذن صارت الدعوة ملخصها هذه أن الكلام يقع في جواز الكذب وإن كان الشخص متمكنا من التورية، هل يجوز الكذب حينئذ أو جواز الكذب مقيد بمن؟ أحسنت، إذا ما تتمكن من التورية يجوز الكذب. الشيخ الأنصاري ذكر أن المشهور يقيد، قال يجوز الكذب إذا لم يتمكن من التورية. كلماتهم ننقلها إن شاء الله كثير من كلماتهم، ومضافا إلى ذلك اذكرنا على أنه حكم العقل وقضية الضرورات تبيح المحظورات وغيرها أيضا تنتهي بنا إلى ما انتهى إليه المشهور. واضح المطلب؟ بعدين خلينا نشوف رأي الشيخ الأنصاري. قال ولا إشكال في ذلك كله، يعني لا إشكال في جواز الكذب عند الضرورة، هذا ما بي إشكال، الكلام في حال التمكن من التورية أيضا يجوز أو لا؟ قال إنما الإشكال والخلاف في أنه هل تجب حينئذ التورية لمن يقدر عليها أم لا. ظاهر المشهور هو الأول، يعني تجب التورية كما يظهر من جماعة المقنعة والمبسوط والغنية والسرائر والشرائع والقواعد واللمعة وشرح اللمعة والتحرير وجامع المقاصد والرياض ومحكي مجمع البرهان. تلك الموارد رآها الشيخ، ومجمع البرهان ماذا؟ أي في وين بيها مسألة إذا يضرب شيخ مهدي كمبيوتر؟ وين هذه في مسألة جواز الحلف لدفع الظالم عن الوديعة، يعني في كتاب الوديعة. هناك الوديعة لابد أن شنو الودعي يحتفظ بيها كما يحتفظ بأمواله، لا يفرط ولا يتعدى. فالآن إذا جاء ظالم وقال له على أنه هذا المال مال فلان طنيا، أنا هذا مصادرة أمواله صودرت ذاك المستودع، فهل له أن يتخلص من ذلك بالحلف كاذبا أو لا؟ هناك ذكرت هذه، ذكروا بأنه إنما يجوز له الحلف إذا لم يتمكن من التورية، وهذه من موارد الضرورة لأنه يدفع الأعداء عن أموال المؤمنين. قال في المقنعة: من كانت عنده أمانة فطالبها ظالم فليجحد. يقول هاي ما عندي أمانة أنا لفلان. وإن استحلفه ظالم على ذلك فليحلف، إذا قال له احلف ما عندك أمانة فليحلف، ويوري في نفسه بما يخرجه عن الكذب. فإذا يظهر التورية واجبة. إلى أن قال: فإن لم يحسن التورية، بسيط، ما يعرف التورية، ما يعرف التورية أما تقلها شنو. هم قلنا بأنه ساعة الساعة الإنسان لابد أن يكون ملتفت إلها، وإلا يضيع نفسه، إيه يعني يصير أدعى لأن مورد شك يصير، أو أيضا ماذا عارف بكيفية التورية، هم يعرف التورية ملتفت إلها، أو هم شنو يعرف كيف يوري. قد أنا شنو أعرف كيف أوري لكنه ساعة الساعة غافلني فاجأني، أو لا أحسن التورية لكنه ملتفت أنه أفكر كيف أوري كيف، ما يفيد هذا، ينتظر ذاك الجواب سريعا. على كل حال، فإن لم يحسن التورية وكانت نيته حفظ الأمانة أجزأته النية وكان مأجورا. هاي من باب لعله إنما الأعمال بال. وقال في السرائر في هذه المسألة، أعني مطالبة الظالم الوديعة، فإن أجزأته النية يعني مع حلف كاذبا شنو؟ يعني هو يكون لا نية حفظ الأمانة، لا يكتب أنه لا، هاي النية الظاهرة شنو النية لأجل ترتيب الثواب، وإلا ساعة الساعة لعله أصل ما أكون نية، إيه ما ملتفت إلى هذه، إيه لترتيب الثواب، إذا كان حتى بالمقدار المقدور حتى يحصل يكون مأجور بسبب نيته. وقال الحلي في السرائر في هذه المسألة، فهنا يظهر الشيخ الأنصاري شنو من المبسوط ما جاب، كان مناسب من الشيخ الأنصاري الطوسي أم يجيب. ويجوز له أعني في هذه المسألة أعني مطالب، فإن قنع الظالم منه بيمينه بحلفه فله أن يحلف لكن ويوري في ذلك. وفي الغنية ابن زهرة في هذه المسألة، ويجوز له أن يحلف أنه ليس عنده وديعة لفلان ويوري في قسمه في يمينه بما يسلم به من الكذب بدليل إجماع الشيعة. هذا هنا أسنده أمات شنو إلى إجماع. وفي النافع حلف موريا وفي القواعد وتجب التورية على العادل على العارف بها. وفي التحرير في باب الحيل من كتاب الطلاق لو أنكر الاستدانة خوفا من الإقرار بالإبراء، هذا في كتاب شنو الطلاق، تعرض إلى ذن المسائل وشنو بالضمن ذكر بعض أمثلة الدين ما لها ربط بالطلاق. أي بعض الأوقات إذا واحد شنو ادعى الطلاق راح يأخذ شنو بالزوجية، راح يأخذ بالزوجية ودور الزوجية إذا اجت شنو المهر وكذا. هسه هنا نهم هو شنو اقترب من زيد، أنا اقترضت من زيد، إذا أريد هنا أنا أقول أبرأني زيد، خذاك ينكر يقول ما أبرأت، فألزم بمن؟ بدفعته. إذا أقول كنت قد دفعته، إذا أقول دفعته الأصل عدم الدفع، هم أخذ به فأنكر أصل القرض، أقول أصلا ما مقروض، لأن إذا ادعيت الإبراء أو الكذا راح ألزم بال، التفتوا؟ قال لو أنكر الاستدانة خوفا، هو مستدين لكن أبرأه، مستدين لكن هو قد وفاه، لكن إذا يدعي الإبراء أو الوفاء يؤخذ بأصل الدين. قال لو أنكر الاستدانة خوفا من الإقرار بالإبراء أو القضاء يعني الوفاء جاز الحلف مع صدقه، يجوز أن يحلف لكن فرد شكل يحلف بشكل يكون صادقا بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب. وفي اللمعة يحلف عليه فيوري شرح اللمعة وقريب منه في شرحها، جيد. وفي جامع المقاصد في باب المكاسب تجب التورية بما يخرجه عن ال، هذه جملة من كلمات الأصحاب اللي تكشفن عن أن المشهور ذهب إلى ما ذكرناه أنه لا تجب التورية على القادر ولا تصل النوبة إلى الكذب حالة الضرورة. مضافا إلى ذلك قال توجيه غير مسألة هذه، احنا سادة نريد نوجه حتى نكون حينئذ أيضا من أتباع المشهور أو لا نكون. تفضل. في السراء وفي الغنية نفس الشيء، العبارة ما يعني ما يمكن استفادة منها اللي ذكر على وجه الشارع، هل هو أن يحدث ويوري، يعني كله أن يحلف وله أن يوري، لا يجب عليه التورية. أيضا في الغنية ويجوز أن يحلف ويوري، يعني له الجواز في الاثنين ولا يجب عليه التورية. خلاف ظاهر العبارة ويوري في يمينه، خلاف ظاهر العبارة يعني ظاهر العبارة فله أن يحلف ولكن يوري في ذلك. فلأ أي الغنية يقول شيخ ويوري في يمينه هذه واضحة، لكن في السرائر لا، فله أن يحلف أي بس أن أي. هذا لو كان هي فله أن يحلف ويوري في ذلك، يحلف ويوري في الحلف لذلك الحلف في ذلك الحال وفي ذلك الأمر. يعني لما تقرأ هذه العبارة تفهم هذا المعنى اللي قلناه له أن يحلف لكن يجب أن يوري فيه موردي في ذلك المورد في الحالف في المورد إيه؟ أو مضافا إلى من سبق ولحق. إذا كان هو مخالف للشيخ الطوسي أو الكذا كان همات يصرح، يعني هذا همات يصير قرينة على أن مرادهم هذا المعنى. ووجه ما ذكروه من أنه تلزم التورية على القادر ولا تصل النوبة إلى الكذب في حالة الضرورة أن الكذب حرام وجائز. متى جائز؟ عند الضرورة والاضطرار، والحال لم يحصل الاضطرار إليه مع القدرة على التورية، فيدخل حينئذ تحت العمومات اللي تقول شنو؟ الكذب حرام. هذا بالنسبة إلى التوجيه، حكم العقل هنا شوف أهمات ينتهي إلى التورية. قال مع أن قبح الكذب عقلي فلا يسوغ العقل أهمات إلا مع تحقق عنوان حسن في ضمنه، في ضمن الكذب يغلب حسن ذلك العنوان على من؟ على قبح الكذب. موجل ولا أعيد العبارة لو واضحة؟ قب ويتوقف تحقق تحققه على تحققه، يعني فلا يسوغ إلا مع تحقق عنوان حسن في ضمن الكذب يغلب حسن ذاك العنوان على قبح الكذب. وهذا يتوقف تحقق الحسن يتوقف على من؟ على تحقق الكذب، يعني بحيث لا يحسن إلا لأن تتنجي مؤمن لا يحسن إلا إذا كذبت، يعني لا ينجو إلا إذا كذبت. أما إذا ينجو بشكل آخر من دون كذب بعد ماكو توقف وتوري رحم ينجو أما ما كذبت. أعيد له واضح. ويتوقف بحيث يتوقف تحقق الحسن وهو الإنجاء، إنجاء المؤمن الولي النبي على تحققه. إذا كان متوقف الإنجاء على تحقق الكذب حينئذ يجوز الكذب، أما إذا ما متوقف لأن يمكنك التورية هم راح ينجو هم ما كذبت، فحينئذ لا. لذا قال ولا يكون التوقف ولا يتحقق التوقف ولا يثبت التوقف إلا هذا التوقف اللي قلناه لا يتحقق إلا مع العجز عن التورية. إذا عجز الإنسان عن التورية حينئذ الأمر الحسن يتوقف على من؟ على الكذب. أما إذا أكو تورية يتوقف على أحده ما راح يصير، مو على الكذب. إذا عندك طريق يمكن أن تصل إليه بهذا مقصد يمكن أن تصل إليه بهذا الطريق بهذا الطريق، ولما ما منحصر حينئذ يتعين عليك من هذا أو يجوز لك هذا. إذا كان هذا غصبي يؤدي بك، ما دام طريق مباح أكو يجوز لك الغصبي وما يجوز الغصبي، وما دام عندك طريق تورية بعد حينئذ لا تصل النوبة إلى الكذب، لأن الكذب حينئذ لا يتعنون بالعنوان الحسن، ما راح يكون الكذب طريق للمنجات نجاة مؤمن، بل ذاك الطريق الآخر وهو التورية طريق النجاة. لأن لابد للإنسان أن يسلك ماذا؟ ما كان خاليا من الحرمة هذا بلحاظ الشرع، وما كان خاليا من القبح بلحاظ العاقل. أحكي أكثر لو واضح بعد أمشي. قال وهذا الشيخ الأنصاري بعد ما ذكر رأي المشهور وبعد ما وجهه يقول هذا الحكي جميل، أنه مع العجز عن التورية تكون الضرورة حينئذ داعية إلى سلوك الكذب إلى الكذب، أما إذا يمكن الخلاص من يمكن عفوا التخلص بالتورية لا يكون المورد مورد ضرورة حتى يجوز الكذب. حكي جميل لطيف، لكن وخلافه قلنا قبيح عقلا، لكنه الشارع المقدس من خلال الروايات يمكن أن نقول بأنه جوز لنا الكذب حتى ولو كنا قادرين على التورية. يعني قبح، خلي أقول من رخصتك شنو قبح فعلي أكو، لكنه الشارع شنو جوز ارتكابه، جوز ارتكابه هذا غض النظر عنه. ما أدري تقول بعد يخرج عن كونه قبيحا بعد تجويز الشارع، جوز. سأكو فرد مصلحة أخرى أهم من هذه، لعلها مصلحة التسهيل، مصلحة أمور كانت ماذا أرجح من هذه الناحية اللي دعت إلى القبح أو الحرمة. المهم عندما ترجع إلى الروايات تجد هناك روايات كثيرة أطلقت جواز الكذب حالة الضرورة، أطلقت مطلقة، ترى لا تنتظر من عندي أنا أأتي لك برواية تقول يجوز الكذب حالة الضرورة وإن كنت متمكنا من التولي. لا، ماكو رواية أقول الروايات اللي جوزت كثيرة ومطلقة وبعيد هذا الإطلاق انحمل على ليش هذا بعدين انتظرنا أكو قرائن نجيبها إن شاء الله فيما بعد. الآن خذ الروايات ورح أذكر لك 5 روايات مطلقة تجوز الكذب حالة الضرورة. قال وهذا الحكم جيد إلا أن مقتضى إطلاقات أدلة الترخيص في الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو أخيه، إلا أن مقتضى خبر عنه شنو؟ عدم اعتبار ذلك، يعني عدم اعتبار عدم التمكن من التورية. لا، جوزت إلا هذا في الضرورة، لا يشترط عدم التمكن، العجز يعني يقول لا يشترط العجز عن التورية. ففي رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله احلف بالله كاذبا ونجي أخاك من القتل. هذه رواية. الرواية الثانية وصحيحة إسماعيل ابن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف له لينجو به منه، يقول له هاي مو أموالي، إذا يقول له مو أموالي بعد ما يأخذ ضريبة أو ما يأخذ السلطان مصادرة، يجوز لأن يحلف أو لا، أو ينكر وجود أموال عنده أو. قال عليه السلام لا بأس. سؤال ثاني وجهت وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه، على أمواله، على أموال أخيه، همات هذا همات يجوز الكذب الحلف كاذبا لو لا فقط ما يرتبط بنفسه. قال وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على مال نفسه، قال نعم. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة وعن الفقيه قال قال الصادق عليه السلام، هذا همات من الاختصارات الأخطاء لكنه مختصر واضح شنو المقصود، هي كتاب من لا يحضره حتى لفظة الكتاب هم جزء من الكتاب ترى، إيه لأن هو كتاب كان سابقا اسمه شنو من لا يحضره الطبيب تقرأ بيه. هذا ألف كتابهم الشيخ الصدوق رحمة الله عليه بعد طلب بعد كذا كتاب من لا يحضره خب. قال قال الصادق عليه السلام اليمين على وجهين، القسم على وجهين، إلى أن قال فأما اليمين التي يؤجر عليها الرجل إذا حلف كاذب، هم كذب هم في نفس الوقت أيضا شنو يؤجر، كذب يؤجر عليه. قال ولم تلزمه الكفارة أيوك يمين، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرئ مسلم. هسه يخلص من دمه يخلص، أو من السجن، أو خلاص مطلق هذا، وإن كان الفرد المنصرف إليه القتل لعله، لكن حتى من السجن لعله أيضا شامل بإطلاق، أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غير لص، ظالم يحكم ويأخذ الأموال. الرواية الرابعة وفي موثقة زرارة بابن بكير، موثقة هذه بسبب من؟ سبب عبد الله ابن بكير، ولعل هذا عبد الله هو ابن أخو زرارة، لكن هذا فطح عبد الله زرارة في أعلى. إذا حل يا زرارة عفوا، إنما نمر على إنا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفون على أموالنا وقد أدينا زكاتها. فقال يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاءوا. هسا هذا سؤال ما أدري شنو يقين هتشي، احنا أدينا زكاة عن طريقك سيدي ومولاي، ذولاك يردون وما يأخذون الزكاة شنو؟ لأن الحاكم اللي هذا يأخذ هو بعنوان الزكاة، فاحنا شنو قال له احلف لهم بما شئت، يعني قول انا اعطيت الزكاه الى شنو مثلا الى وكيلكم الى هاتشي يقين هذا ولا. الروايه الاخيره وروايه سماعه عن ابي عبد الله عليه السلام، اذا حلف الرجل تقيه لم يضره اذا هو اكره او اضطر اليه. وقال عليه السلام قاعدة هذه، ليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه. هاي اللي أشار لها شنو تقريبا عندما أشار إلى السنة في تعداده للأدلة الأربعة. هذه مجموعة من الأخبار خمسة إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب، باب الكذب والاضطرار إليه أو باب الكذب وإرادة الحلف عليه، وفيما يأتي في هذا الباب وفيما يأتي من جواز خب إلى غير ذلك من الأخبار الواردة ماذا في هذا الباب والواردة في الباب الآتي، جواز الكذب في الإصلاح، التي قد جنابك تقول خب هذه خلي نقيدها بصورة عدم إمكان هذه المطلقات بإطلاقها تدل حتى في حالة الإمكان التوري أيضا يجوز الحلف كاذبا، فمخير أنت بين أن توري وبين أن تحلف كاذبا. وهذا الإطلاق خنحمله على صورة العجز عن التوري. الشيخ الأنصاري يجاوب عنه جواب مستعجل، جواب مؤقت مختصر، بعدين إن شاء الله البقية. قال التي يصعب على الفقيه الالتزام تقييدها بصورة العجز، عدم القدرة، العجز على التورية، إذا عجز عن إذا قدرة على السليش هاي بعدين إن شاء الله تجي، هي وبعض النكات الأخرى يضاف إليها لكثرة الإطلاقات، كثير الإطلاقات أو لأمور أخرى تأتي إن شاء الله. وأما حكم العقل بقبح الكذب في غير مقام في غير مقام خب سألت إذن الروايات أنت بالله أنت ذن الروايات مو هناك ذكر في وجه ذلك أمران، واحد الأول ناظر إلى الشرع، الثاني ناظر إلى العقل، ما ناظر إلى الشرع واللي بسببه راح تصير شنو مشمولة لمطلقات الكذب حرام دفع الآن. وذاك حكم العقل. قال وأما حكم العقل هذا اللي ذكرته أنا، خلي العقل كذا، الشارع يريد يعفو، أبو الآن يريد هذا المقدار شنو ها، بس يبقى فرد شيء. العقل يقول إذا ماكو مصلحة أخرى، ماكو مصلحة عفوا، إذا ما متوقف تحقق المصلحة على الكذب، الكذب شنو قبيح، معفو عنا شرعا. يعني شنو؟ يعني شنو؟ التفت سؤالي شنو؟ العقل شو وقت يقول القبح زائل؟ إذا توقف مصلحة توقفت على الكذب، إن جاء المؤمن توقف على أن يكذب، حينئذ العقل شو يقول؟ العقل يقول الكذب ليس، أما إذا ما متوقف قبيح له لا يقول. فاستهنانا في موردنا لما انتهينا إن الروايات اللي الروايات شو تقول؟ تقول حتى لو ما متوقف على الكذب أنت اكذب. ليش؟ لأن لما متمكن على التورية يعني ما متوقف، لما يمكن التورية ما متوقف، واضح هذا لو لا؟ فشلون هنا يعني شلون نجمع بين هذين الأمرين؟ العقل بعده يقول قبيح، إلا أن الشرع شنو يقول؟ إلك حق أنت سلكه، يعني كأن الشارع اتدخل وقال هذا المقدار من القبح شنو معفو عنه. هيك يصير أو لا؟ حطه بذهنك. التفتت أنا جاي أقول له لا. قال وأما حكم العقل بقبح الكذب في غير مقام توقف تحقق المصلحة الراجحة عليه، في مقام توقف تحقق المصلحة، خب هنا العقل يقول الكذب مو قبيح لأن المصلحة متوقفة إن جاء المؤمن متوقف على الكذب، أما إذا ما متوقف لأن عندك طريق آخر وهو التورية. هنا شلون العقل بعد قائل بالقبح؟ الشيخ الأنصاري يقول إيه صحيح، فهو وإن كان مسلما العقل بعد قائل بالقبح، إلا أنه يمكن القول بالعفو عنه شرعا للأخبار المذكورة، مثل من كما عفي عن الكذب في الإصلاح وعن السب والتبري مع الإكراه، مع أنه قبيح عقلا أيضا، مع أن إلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.